بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. طيب بارك الله فيكم. أنا نسيت الكتاب بارك الله. قلنا مر معنا باب ماذا؟ أي أبواب مرت معنا بالأمس؟ باب الحجب. والحجب هو في لغة العرب هو الستر طيب أو المنع، وهو ما في الاصطلاح اصطلاح الفرضيين قلنا منع من قام به سبب الإرث من الميراث بالكلية أو من أوفر حظيه أو من أوفر ماذا حظيه. وقسمنا إذا كم قسم؟ إلى قسمين، حجب بالوصف وهو الرق والقتل واختلاف ماذا الدين، وهذا يدخل على كل الورثة، هذا الوصف يدخل على كل الورثة. طيب والثاني الحجب، لكن وجوده وعدمه سواء، الحجب الوصف وجوده وعدمه سواء. الحجب الشخص على كم قسم؟ حجب نقصان وحجب حرمان. حجب النقصان يدخل على من؟ على كل الورثة. وحجب الحرمان يدخل على الكل، يستثنى ستة: أبوان، ابنان، زوج وزوجة. أولا ينتقلون من شيء إلى شيء، ينتقلون من شيء ماذا إلى شيء. طيب هذا مر معنا فيما يتعلق بحجب ماذا يعني النقصان، حجب ماذا النقصان. طيب ومر معنا أن الحجب قد يأتي على الأصول أو على الفروع أو على الحواشي. الأصول لا يحجبهم ماذا إلا الأصول، الأصول لا يحجبهم، هذا الموصول به حجب الحرمان، الموصول به حجب ماذا الحرمان. الأصول لا يحجبهم إلا الأصول. فالجد ما الذي يحجبه؟ الأب. والجد قد يحجب ماذا من جد ماذا أقرب منه، فإن الأجداد يتفاوتون قربا وبعدا. الثاني فيما يتعلق بالفروع، قلنا من الابن يحجب من ابن الابن، وهكذا كلما كان الابن أبعد حجبه ماذا الأعلى منه. هذا فيما يتعلق بالفروع. إذن الفروع لا يحجبهم إلا من إلا الفروع، كما أن الأصول لا يحجبهم إلا الأصول. والحواشي من يحجبهم؟ الأصول والفروع والحواشي، الأصول والفروع والحواشي. بدأنا بمن أول أعلى يعني الحواشي، الأخ الشقيق من يحجبه؟ بالإجماع وعلى الصحيح بالإجماع الأب، الابن وما نزل من الأبناء الذكور خاصة، من الأبناء الذكور خاصة. والجد على الصحيح، هذا الأخ من الشقيق. الأخ الأب من نضيف؟ الشقيق، نضيف الشقيق فقط. الأخ الأب نضيف الأخ الشقيق. ابن الأخ الشقيق من نضيف؟ ها لا، بعد عندنا قلنا صح الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، خلاص انتهينا من الأخ الأب. ابن الأخ الشقيق يحجبه من مر وزيادة من الأخ لأب، الأخ لأب. وابن الأخ لأب من يحجبه؟ مع ما مر والأخ وابن الأخ الشقيق، مع ما مر وابن الأخ ماذا الشقيق. وعندنا العم، من يحجب العم الشقيق؟ يحجب بمن العم الشقيق؟ نريدهم سردا. الأب، ما الجد ما نقول على الصحيح، نقول الأب خاصة فيما يتعلق بالأخ الشقيق والأخ لأب، ما نقول الجد على الصحيح بالإجماع الجد، لكن فيما يتعلق بالأخ الشقيق والأخ الأب نقول الجد على الصحيح، لكن الباقي لا، نقول الأخ الشقيق ابن الأخ الشقيق والأخ الأب ممن يحجب بالأب والجد، وما نقول الجد على الصحيح بل بالإجماع. فيبقى عندنا العم الشقيق يحجب بمن؟ أب والجد، ها الابن، ابن الابن وما نزل، الأخ الشقيق، الأخ الأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، صح ولا لا؟ هذا يحجب ماذا يعني يحجب بهؤلاء العم الشقيق. والعم لأب نزيد العم الشقيق، نزيد العم ماذا الشقيق. ابن العم الشقيق يحجب بمن مر وزيادة العم الشقيق والعم لأب. ابن الأخ ماذا أو ابن العم لأب بمن مر مع من؟ ابن الأخ، ابن العم الشقيق، ابن العم ماذا الشقيق. بقي معنا من؟ من الذي بقي معنا؟ الإخوة لأم، يحجبون بمن؟ بالأصول الذكور بالإجماع، وبالفروع ذكورا أو إناثا بالإجماع. وبمن؟ وضحت الآن، بالذكور يعني بالأصول الذكور بالإجماع، وبالفروع ذكورا أو إناثا بالإجماع. وبمن؟ ها؟ من؟ ما بقي أحد يا أخوان، ما بقي أحد. الأخ الشقيق ما يحجبهم، ولا الأخ لأب، ولا العم الشقيق، ولا العم لأب، ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب، وهكذا. فهؤلاء حال ماذا؟ الإخوة لأم. فمن يقرأ لنا أبيات المشركة؟ ما عندنا المثل، أنا ما جبت الكتاب. أبيات المشركة أو المشتركة حتى نذكر أركانها. انتهينا من ما يتعلق بالأبيات في الحجب. عندنا المشركة أو المشتركة أو العمرية أو اليمية أو الحمارية، وهكذا لها أسماء كثيرة جدا. حتى إذا انتهينا من المشركة أو المشتركة سنجعل اختبارات فيما مضى، نجعل تقاسيم. عندك فلان ترث هذه بكم شروط، وهذه حتى لأن سندخل على الإخوة اللي قد الإخوة مع يعني مبحث ماذا ميراث مع الجد تطول بنا قليلا، لكن قبلها نجعل مراجعة. هاي أبيات المشركة أو المشتركة أقرأ. نعم فضل. قال الإمام الرحابي رحمه الله تعالى: باب المشتركة أو المشركة. وإن تجد زوجا وأما ورثا، وإخوة للأم حاز ثلثا، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرق المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشتركة. نعم، هذه هي المسألة المشتركة. قلنا المشركة والمشتركة، هذه المسألة قلنا تسمى بالمشتركة ويقال بالمشركة، وتسمى باليمية نسبة إلى اليم. اجعل أبانا حجرا في اليم، سيأتي قصة عمر مع هؤلاء. وقيل الحمارية، أي اجعل أبانا حمارا، أي كأنما هو إنسان. وجعلنا الكل إخوة لأم، حتى نشارك إخواننا من الأم في الميراث، سيأتي قصة هذا المسألة نشرحها. فقيل اليمية وقيل الحمارية وقيل العمرية، لأن عمر هو الذي حكم فيها، أول من حكم فيها عمر رضي الله تعالى عنه. وقيل المشتركة أو المشركة، لأن عمر أشرك الإخوة الإخوة ماذا الأشقاء للإخوة لأم، للإخوة ماذا لأم. إيش سبب هذه القصة؟ أولا، ما هي أركان المشركة هذه؟ ونأتي على القصص ما هو الذي ثبت منها. المشركة هي ما يتعلق بمات الميت وترك زوجا وترك أما أو جدة، اختار لك هذا أو هذا ما في إشكال، أما أو جدة، وترك أيضا ماذا اثنين فما فوق من الإخوة لأم، وترك أخا شقيقا أو أكثر. أخ شقيق لابد يكون من الذكور، لابد أن يكون ماذا من الذكور، أخ شقيق، أخ ماذا شقيق، أو إخوة ماذا أشقاء، أخ شقيق أو إخوة ماذا أشقاء في مثل هذا ماذا المقام، أو ذكورا وإناثا أشقاء، كلاهما ماذا ذكور وإناث، ما في إشكال أيضا. يعني ذكى ترك ماذا أشقاء شقيق أو أكثر، أو أشقاء وشقيقات معا. أما إذا ترك ماذا إخوة لأب فبالإجماع لا يدخلون في هذه القضية. وإذا ترك أختا شقيقة أيضا هذه لا تأتي معنا، فإن الأخت الشقيقة ستأخذ النصف كاملا، ستأخذ النص ماذا كاملا، ولا تدخل في باب المشركة. أو ترك ماذا أختين شقيقتين أو أكثر من شقيقتين، فهذه لا تدخل معنا. إذن لابد أن يترك ماذا من الأشقاء، إما أن يترك من الأشقاء والشقيقات، يعني مخلوط شقيقات وأشقاء، وإما أن يترك أشقاء فقط أو شقيق واحد أو شقيق ماذا واحد. أما أخ لأب أو أخت لأب فهؤلاء لا يدخلون معنا في هذه المسألة، لا يدخلون معنا في هذه ماذا المسألة. إذن أركان المشركة هي زوج وأم أو جدة، لك أن تقول أم أو جدة، وهكذا اثنان من الإخوة لأم، اثنان فما فوق من الإخوة لأم، ذكورا كانوا أو إناثا، أو ذكر وأنثى ما في إشكال. وهكذا فيما يتعلق بالأشقاء الذكور، ترك شقيقا أو شقيقين، أو ترك شقيق وشقيقة، ما في إشكال عندنا. أما إذا ترك شقيقة ما تدخل في باب اليمية هذه ولا المشركة، لأنها ستأخذ النصف أو اثنتين من الشقائق سيأخذنا الثلثين أو ثلاث أو أربع إلى آخر، ما يدخلنا معنا في هذا. وهكذا لا يدخل الأخ لأب ولا الأخت ماذا لأب. إذن هذه هي أركانها: زوج وأم أو جدة وإخوة لأم وشقيق أو أكثر، أو شقيق ماذا أو أكثر. هذه تسمى بالمشتركة أو المشركة. أولا، لماذا سميت بالمشركة أو المشتركة؟ لأن عمر رضي الله تعالى عنه قضى في أول الأمر بأن ما بقي هو سيبقى الثلث معنا، سيبقى ماذا؟ سيبقى الثلث معنا، سيبقى معنا ماذا؟ الثلث سيأخذه الإخوة لأم، الإخوة ماذا لأم سيأخذونه، سيأخذون ماذا؟ الثلث هذا. طيب، فقال عمر للإخوة الأشقاء: ليس لكم شيء، فألحق الثلث بهؤلاء الإخوة لأم. سيأتي الكلام إن شاء الله. طيب، القضية الثانية أن عمر رضي الله تعالى عنه جاءوا مرة أخرى، قضية حصلت بنفس هذه القضية، فقال هؤلاء الأبناء يعني ماذا يتلطفون إلى عمر، يعني الإخوة الأشقاء يتلطفون إلى عمر ويستعطفونه، فقالوا هؤلاء يعني إخوة لنا من أم ونحن إخوة ماذا أشقاء. فقال أراد عمر أن يحكم بالمسألة هذه كالمسألة الأولى فيسقط الإخوة ماذا الأشقاء. فقالوا يا عمر يعني اجعل أبانا يعني كأنه حجر ملقى في اليم، يعني كأن لا أب لنا وما لنا إلا هذه الأم، فنحن إخوة لأم الكل الآن أصبحنا، لا تجعلنا أشقاء وإنما جعلنا إخوة لأم، أي أننا إخوة لهؤلاء من هذه الأم. والأب اجعله كأنه مات، اجعل الأب كأنه مات حتى نلتحق بإخواننا لأم. وجاءت قضية ثانية: اجعل أبانا يعني اجعل يعني ماذا أبانا كأنه حمارا، فإذا كان حمار ليس من المكلفين. قال بعض العلماء إذا جعل الأب حمارا الأم ستكون أتانا ويخرجون من باب الفرائض، لا للأتان ولا للحمار، لا للأتان. وهذه الأقاصيص اجعل أبانا حجرا في اليم أو أتانا هذه لا تثبت، هذه القصص ماذا لا تثبت عن عمر رضي الله عنه. يبقى عندنا أنه حكم أولا بشيء وهو بإسقاط الإخوة الأشقاء، وحكم في القضية الثانية بتشريك الإخوة الأشقاء للإخوة ماذا لأم. فسأله قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، أي الآن ذاك على ما قضينا في المستقبل وهذا على ما نقضي وهو التشريك، أي أن الإخوة الأشقاء يشاركون الإخوة ماذا لأم، فسميت بالمشركة أو المشتركة. لكن هل ثبتت هذه؟ بعض العلماء حتى القضية هذه الثالثة المنسوبة إلى عمر في باب التشريك فيها ضعف، حتى القضية الثالثة فيها ماذا ضعف، فهذه تسمى بالمشركة أو المشتركة. وفيها قولان للعلماء، من العلماء من يرى التشريك أي الإخوة الأشقاء يشاركون الإخوة لأم، ومن العلماء من يرى أن الإخوة لأم هم الذين يأخذون هذا ماذا الثلث. وأدلة يعني من أصرح الأدلة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. الآن عندنا من مات المرأة تركت زوجا وتركت أما وتركت أخوين لأم، ولك أن تقول ثلاثة أربعة ما في إشكال، نحن لابد أن يكون أكثر من أخ، لابد أن يكون في القضية أكثر من أخ لأم، وتركت أخا شقيقا، فالقسمة كيف تكون؟ الزوج كم له؟ النص، واحد على اثنين بسط ومقام. نأتي إلى من؟ إلى الأم، كم لها؟ الثلث بسبب الجمع من الإخوة، بسبب الجمع ماذا؟ من الإخوة، وهو أخ شقيق وأخوان لأم وأخوان ماذا؟ لأم، فهي الثلث واحد على ستة. وكم للإخوة لأم؟ الثلث واحد على ثلاثة. إذن عندنا مقام ها؟ نصف، اثنين وستة وثلاثة، المسألة تكون من كم أصل المسألة؟ من ستة، نأخذ أعلى المقام، نأخذ أعلى ماذا المقام وهو ماذا ستة، نصف الستة الذي هو للزوج كم؟ ثلاثة. كم سيبقى معنا؟ ثلاثة. نعطي الأم واحدا أربعة، كم سيبقى معنا؟ اثنان. نعطي الأخوين لأم ماذا؟ الثلث، لأنهم أكثر من أخ، لأن الأخ لأم يأخذ الثلث، فإذا كانوا أكثر من أخ لأم ولو كانوا إلى عشرة يأخذون الثلث، يأخذون الثلث أي يأخذوا السدسين. هل بقي شيء؟ ما بقي شيء. الأخ الشقيق ماذا له؟ سقط، محجوب بهؤلاء، أي سقط، لم يبقى له ماذا؟ شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولاد رجل، لأولى رجل ذكر. فلم يبقى للأخ الشقيق شيء، لأن استوفينا يعني ماذا؟ الفرائض. هذا الحكم الأول لمن؟ لعمر. الحكم الثاني لعمر، المسألة نفسها من ستة، يكون للزوج ثلاثة وللأم واحد، السدس تكون أربعة، ويبقى عندنا كم؟ اثنان. نجمع من؟ نجمع الأخ الشقيق مع الإخوة لأم، فيشركهم في هذا، يشترك معهم في هذا الميراث، يشترك معهم أي عصبة، يشترك معهم في هذا بعدد الرؤوس، يكون الميراث بعدد الرؤوس. تحتاج بعد ذلك إلى تصحيح كسر، لكن لسنا في هذا المقام في تصحيح ماذا؟ الكسر. فهذه القسمة الأولى والقسمة الثانية لعمر فيما يتعلق بالمشركة، فيما يتعلق بالمشركة. والراجع فيما يتعلق، لو كان هذا أخ لأم فقط، لو كان هذا أخ لأم، هل في، هل يبقى للأخ الشقيق شيء؟ سيأخذ السدس الأخ لأم، كم سيبقى معنا؟ سدس يبقى لمن؟ للأخ الشقيق. ما تأتي مسألة المشركة أو المشتركة، ما تأتي هذه المسألة، لا تأتي هذه المسألة. طيب لو كان عندنا أخت شقيقة، ما هو أخ الشقيق؟ كم سنعطي الزوج؟ النصف. وكم نعطي الأم؟ السدس بسبب جمع من الأخوة. وكم نعطي الشقيقة؟ النصف كاملا، سنعطيها النصف كاملا. وكم نعطي بعض الإخوة لأم؟ الثلث. الإخوة الأم نعطيهم الثلث حقهم، فتكون المسألة الآن عندنا نصف، وعندنا نصف، وعندنا سدس، وعندنا ماذا؟ ثلث. المسألة من كم؟ ها؟ تكون من ستة. ماذا يحصل لهذه المسألة عند العلماء؟ عول، يعني تنتقل الآن. نحسب الآن، نأخذ نصف الستة للزوج، نصف الستة للأخت، كم عندنا الآن؟ انتهت الستة، بقي السابع للأم، وبقي عندنا الثامن والتاسع للإخوة لأم، فانتقلت المسألة من سبعة إلى تسعة، أصبحت المسألة من تسعة، ما تدخل في باب المشركة ولا باب ماذا؟ المشتركة، لا المشركة. طيب إذا كان الميت ترك زوجا، أي تركت زوجا وأما، وتركت أيضا ماذا؟ أخوين لأم، وتركت أخا لأب، كيف تكون المسألة الآن؟ النصف، السدس، الثلث، والأخ لأب ليس له شيء، ولا تكون من باب المشتركة ولا المشركة. ما نقول يعني هذا القول الأول لعمر أنه يسقط، والقول الثاني يشرك الأخ لأب لمن؟ للإخوة لأم. نقول لا، ما تأتي هذه المسألة، لأنها مفروضة في من؟ في الأخوة، في الإخوة ماذا؟ الأشقاء. تأتي مفروضة في الإخوة ماذا؟ الأشقاء. فهذه تسمى عند العلماء بالمسألة المشتركة أو المشركة. إذن عرفنا ماذا أركانها، عرفنا ماذا أركانها. والراجح يعني قول من يقول بأن الإخوة الأشقاء يسقطون، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فألحقنا الفرائض بأهلها، مع أن هؤلاء سبحان الله يعني هؤلاء إخوة لمن؟ للميت، من أبيه وأمه، أقوى من الأخ لأم. لو قال الإنسان المسألة عقلية لكان يقول كيف هذا، لكن المسألة الشرعية، المسألة الشرعية لو أرجعنا هذا المسألة إلى العقل نقول هذا أخ شقيق، يعني أقوى منه، أخ لأب وأم، يعني أخو الميت من أبيه وأمه، أما هذا فهو أخو ماذا؟ من أمه. فدل على أن المسائل ليست بالعقل يا أخوان، المسائل بالشرع. ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، أولى بالمسح ماذا؟ من أعلى. فالمسائل ما هي بالرأي، المسائل ليست بالرأي. فهذه ملخص مسألة المشركة. يبقى بعدها مسألة قوية تحتاج إلى التقاسيم، وهي ما يتعلق بالإخوة مع الجد. ميراث الإخوة مع الجد لها التفاريع والتقاسيم، نحتاج نقف على كل التقاسيم وفروعها. لكن قبل الدخول ماذا فيها، نجعل سؤالات بعدها، سنجعل أياما سؤالات: عندك يا فلان، عندك يا فلان، قسم تقسيم عادي، محجوب، حجبان، حجب نقصان، حجب حرمان، من أي المسائل هذه، المسألة من كم، حتى تتمرنون. فإذا انتهينا من هذا، دخلنا فيما يتعلق به الإخوة مع الجد، ثم بعد ذلك ندخل في مسائل الحساب. الله يعين، بارك الله فيك. السؤال الله. الله. نعم. هنا سؤال عن شبكة. هذا الأخ يسأل، قال: شيخنا بارك الله فيكم، أنا تاجر أراضي وعقارات، وقد أوصاني أحد الإخوة أن أجد له أرضا بمواصفات معينة، فبحثت ووجدت له أرضا، فسألت مالكها عن ثمنها، فقال لي 30,000 أو 30,000. فاقترحت على مالكها أنه بإمكاني بيعها بقيمة 40,000 بشرط بعد أن يتم البيع أنا أخذ 10,000 منه. يعني هل هذا بيع يصح؟ يعني هذا إنسان يعني أراد أن يبيع أرضا، أراد ماذا؟ أن يبيع أرضا لغيره، فقال للبائع: إذا بعت هذه الأرض يعني أنا أبيع لك هذه الأرض 40، وما زاد فهو لي، فهل يجوز الإنسان أن يأخذ ما زاد على سعر صاحب الأرض؟ يعني صاحب الأرض عارضه 40,000، فيقول لصاحب الأرض: أنا أبيعها، أستطيع أبيعها 45,000 أو 50,000، وما زاد فهو لي، فهل يجوز للإنسان هذا الأمر أو لا يجوز؟ الراجح أنه لا حرج، الراجح أنه لا حرج. وهذه فتوى لعبد الله بن عباس، وذكرها صاحب المغني في المغني، وهي ما يتعلق بع هذا الشيء بهذا السعر وما زاد فهو لك، فباع بالزائد، يجوز هذا ولا يجوز؟ نعم يجوز. قال سائل: أحسن الله إليكم، ما حكم أكل التمساح؟ أكل إيش؟ تمساح. أكل التمساح، أكل التمساح حلال. مر معناه الضب، وهو ابن التمساح، الضب أشبه ما يكون، لكن ما عنده أنياب ولا، لكن الراجح أنه يعني يجوز، وإن كان يعني التمساح يفترس، لكن ما عنده ناب يفترس به، تجده يأكل الشيء يطبق عليه طبقا، لما يأكل الفريسة يأكلها من أي مكان، بخلاف من يأكل بنابه كالنمور والأسود، تجده يقتل بنابه، ولهذا كل ماذا ذي ناب ماذا من السباع هو حرام، لكن هذا لا يأكل بنابه، بل يأكل كما يأكل الضبع تماما بفكه، فالراجح أنه حلال والله أعلم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم أكل لحم الدجاج البرازيلي؟ البرازيلي ولا الأمريكي ولا الفرنسي، ما دام أهل الكتاب قديما هو حلال بنص القرآن، لكن الآن يعني جاءت الأخبار والتقارير أنهم ما يذبحون على الطريقة الإسلامية، وإنما صعقا يصعقونها صعقا، فما يذبحونها على الطريقة الإسلامية، والشيء الذي يحتاج إلى ذبح ونحر لابد من تسمية وإراقة ماذا؟ الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، نفهم من الحديث أنك لا تأكل ما لم يكن هذا، فالأخبار تأتي على أن هؤلاء ما يذبحونها على الطريقة الإسلامية، الواحد يتورع، الواحد يتورع من هذه المأكولات. نعم. يقول سائل: أحسن الله إليكم، ما هو الأسهل، كتاب قطر الندى أو ألفية؟ قطر الندى أسهل يا أخي، قطر الندى كتاب سهل جدا، الألفية أوسع، فهي المنتهى، الألفية مع شروحاتها فهي المنتهى فيما يتعلق بالنحو، ما عاد تحتاج تدرس بعده ويضيع عليك العمر في النحو، ما استدرك لا سيبويه ولا الأصمعي ولا الخليل بن أحمد، خذ لك ما يكفيك، العلم مر مع القوم مضى مع القوم، أما نحن نأخذ ما استطعنا أن نأخذ من العلوم، الأجواء ليست أجواء علمية حقيقة، الآن أصبحت الأجواء ليست علمية إلا ما رحم الله عز وجل، ولهذا تجد الواحد يأخذ الكتاب تجده مركركا فيه مشي كما يقال، لكن هل تجد يعني في العصريين أندر من النادر حقيقة، أندر من النادر من العلماء العصريين من قد يقرب من الأوائل من العلماء، قليل جدا، أما الأوائل كانوا بالعشرات والمئات من العلماء الفطاحلة في كل فن من الفنون، فكلما جاء عصر نقص العلم حقيقة، وحصل ماذا كذلك يعني ماذا عدم الإقبال على العلم وعدم الاهتمام بالعلم، ولهذا ترى في البلد الواحد ربما واحد الذي هو مبرز في العلم، مرجع من المراجع الذي يقرب من المتقدمين، ومئات الناس طلاب علم، مئات الناس طلاب علم، الإنسان يأخذ له من كل فن ما استطاع، يأخذ له من كل فن ما استطاع، لكن لا يقضي الإنسان عمره في فنون الآلة وعلوم ماذا الآلة، ويترك علوم المقاصد. لا شك أن علوم الآلة مفيد للطالب العلم صراحة، يعني في باب الفقه، في باب العقيدة، في باب التفسير مفيد جدا، لكن كون الإنسان يثني عمره فيها ثم هو مفلس في باقي الحلال والحرام بعض الأشياء من علوم المقاصد، هذا من الخطأ. فأنت تراعي الزمن الذي أنت فيه، تراعي الزمن الذي أنت فيه، فتأخذ حاجتك من كل علم في حدود ما تستطيع. فالقطر طيب، قطر اللدى سهل وطيب حقيقة، يعني أسهل من الألفية بكثير. الألفية منتهى، الألفية مع شروحاتها هي المنتهى في باب النحو، بارك الله فيك. يقول سائل أثابكم الله، هل يجوز أكل طير البحر؟ ما هو الأصل؟ الأصل في الطيور وفي الحيوانات الحل، ما لم يثبت أنه ضار، وإلا فالأصل الحل. الأصل ماذا؟ الحل. إذا استطعت أن تأكله كله، لكن تجده مالحا، ما أظن تتلذذ بأكله. هذا الطائر الذي يطير الكبير هذا، مثل هذا الذي عندنا هذه الأيام، تجد طائر كبير جدا، لكن ما أدري بعض الأخوة قد يأكله، لكن تجد يعني ما نفسك ماذا تعافه، يعيش هكذا وممتلئ بالأوساخ لكن بخلاف طائر البحر هناك يعني أنظف يكون. أما هذا الله أعلم فين يأتي، الله أعلم فين يأتي هذا الطائر مملوء بالأوساخ. الله فيه. هذا الأخ عنده اقتراح، عنده اقتراح يعني. لا يسأل لكن اقتراح، كيف يقترح اقتراح يعني. ايش اقتراح؟ ايش الاقتراح هذا؟ ما رأيكم بعد كتاب الفرائض البهية ندخل في قواعد ابن رجب؟ بعد ماذا؟ بعد الفرائض، هذا قد وعدنا به إن شاء الله. بعد الفرائض نأتي على تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد وأصول ابن رجب، نأخذ قواعد ابن رجب إن شاء الله بإذن الله، قواعد ابن رجب بإذن الله بعد الفرائض. نعم. وهنا يقول لو يكون هناك درس في سيرة، لأننا حقيقة ضعفاء في السيرة. والله السيرة أول ما سكننا هنا درسنا المئية هذه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، درسناها إلى آخرها، فالعودة تحتاج لها يعني وقت حقيقة يعني في السيرة. ولا السيرة طيب جدا، يدرس الإنسان السيرة وخاصة صحيح السيرة، الشيء الذي ثبت حقيقة في السيرة. وأخصر كتاب هو هذا الكتاب، كتاب في هذه الأبيات هذه المئية هذه، هذه طيبة جدا، ولخص في السيرة، ولخص في السيرة. لكن الأوقات صعبة يا أخي، الأوقات ما عاد في أوقات. يا الله ندرك هذه الدروس الذي معنا وانظر إلى الحر، الله يعين الناس. أشهد يوزر أن نشتري رصاص نطير. الأخ يقول يريد شراء الرصاص حق الطير حتى يرمي هذا الطير، طيب اشتريه، أنت تجده في السوق، تجد هذه موجود، البنادق اللي حق الطير مع الرصاص حقها، بل حتى هذا ينفع طيب للوزق الذي يتعلق في السقوف من أتستطيع الوصول له ترميه، هذا طيب صحيح، لأنك تتعلق حتى تدرك هذه الوزق قد تسقط، لكن بهذا الرصاص طيب، هذا طيب اللي يشتري هذه البنادق، بنادق الطير مع الرصاص حقها، يقتل الطير ويقتل يعني بعض الأشياء التي تأتي إلى هنا، أمر طيب، ما هو حرام عليك ولا ولا ولا في مانع يعني، ما في مانع. لكن انتبه بعد ذلك تتصيد الإخوة، لذلك يمزح بعض الأخوة، يمزح بهذا البلد، خطير جدا هذا. بل هذه سبحان الله قد تساعد الإنسان على التعلم ماذا؟ الرماية. النبي عليه الصلاة والسلام حث على السباحة وعلى الرماية، حتى على السباحة والحديث فيه كلام، لكن طيب كون الإنسان يتعلم الرماية، وهذه مما تعين على الرماية، حتى يجعل الإنسان في الأسبوع يوما يتعلم الإخوة الرماية، كل إنسان يضرب بعشر رصاصات من هذه، يجعلون هدفا في تعودون الرماية، أمر طيب. ما هو بالسلاح هذا الذي الأصوات، هذا ممنوع هنا، لكن هذا السلاح الذي هو سلاح الطير الذي ترمى به ماذا الطيور، هذا طيب كون الإنسان يتعلم على الرماية، تعلم الإنسان على الرماية هذا أمر طيب، بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب له هنا.